أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وجحدوا بها واستيقنتها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين من دون الله وزينا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي